زي الأستاذ فريد أحجامك عن الزواج لحد هالوقت هو أشياء قدرية لا قدرية ولا أقل يعني. نعم. ما في أشياء مقصودة لا لا أبدا ما في أشياء ظروف كان بتمنع طول حياتي يعني ما مش أنا أقصدها وتمنيت 5-6 مرات وست سيدات مختلفات إنه كل مرة أجد سبب يمنع هذا الزواج وعشان كده ربنا ما تممليش هذه الساعات ولو إني طبعا الزواج نصف الدين صح. وأنا قطعا أحب الزواج لأنه ده هو الأسرة وكيان الإنسان هو قائم على تفاهم شخصين يعيشوا ويتعاون في هذه الحياة ويجيبوا أطفال ويربوا ويبنوا أسرة فربنا حرمني من هذه النعمة واسمه نصيب إذن بالمقابل كمان أستاذ فريد ما في يعني أي موضوع نفسي في يدخل في أمر أحجامك عن الزواج لا. يعني فشلك في حب معين أو صدمة نفسية معينة مع إنسانة الحب. عن الزواج لا الحب موجود في قلب كل إنسان لا. الإنسان لما بيحب شخص بيحب مندفع بعطفة برغبة عدة أشياء في الدنيا تدفعك أنك تحب هذا الإنسان لكن لما بتيجي بتفكر في الزواج بتفكر بقلبك وبعقلك لأن الزواج هيجمع شخصين مدى الحياة هيربطهم رباط لطول العمر فالمفروض اللي يفكر في الحب بيفكر مدفوع بشهوة بغريزة بانتقام في العقليات بأي شيء بيكون بغض فكر بقلبك وبعقلك لأن الزواج هيجمع شخصين مدى الحياة هيربطهم رباط لطول العمر فالمفروض اللي يفكر في الحب بيفكر مدفوع بشهوة بغريزة بانتقام في العقليات بأي شيء بيكون بغض النظر عن تفكيره فيها انه يتزوج هذه السيدة اللي بيحبها لكن لما يجي يفكر انه يتجوزها لازم يشوف اولا الصفات اللي فيها هل تليق انها تحمل اسمه تصون كرامته انها تكون الست الوفية المخلصة هل هي الست المهذبة المثقفة المتعلمة اللي هتجعل من بيته مجتمع واللي هتسعده واللي هتحييه خليه يحيا حياة سعيدة كريمة وتهيئ له اجواء يعيش فيها انسان كفنان مثلا زي يحب الأجواء الحلوة الهادية اللي ما فيهاش منغصات ما فيهاش زعيق ما فيهاش خناق ما فيهاش خروج على التقاليد المعروفة واحدة تخرج مثلا طول النهار كوفر وخياطة واسنان وحكيم ومش عارف ايه وسهرات وتأذي الناس في البيت وانا اضج وانا فنان عايز الحن عايز اقعد في هدوء يمكن الاقي واحدة انانية في حياتي فلازم افكر كويس جدا ان انتخب هذه الزوجة هل هي بتحب الهدوء ولا بتحب الرقص وتروح في كبارهات وتسهرني جنبها وانا ما بحبش الحاجات دي مثلا فلازم الاقي الست اللي تقعد ستات يعني فصعب جدا ان تلاقي الشيء الملائم عشان تحيا معها حياه سعيده وتبني اسره سعيده فانا لما لقيت شخصيات كنت واثق انهم في اخلاقهم الصفات اللي انا بحبها ربنا ما اردش اني انا ابلغ لكن انا حبيت في حياتي يعني مره الحب في قلب كل انسان عنده قلب ربنا قلت لك وضع هذا القلب في جسمنا عشان نحب بعض فالحب شيء والجرح شيء فالحب الواحد بيندفع بأحاسيس بيوصل انه بيحب انسان لكن لما بيفكر انه يتجوز هذه السيدة ثق انه يفكر بقلبه وبعقله كمان هذا العقل هو اللي خلينا نربط نفسنا في حياة طويلة مع انسان تاني لكن يوم ما لقيت العقل قال لي اتجوز دي ودي ودي ودي صدفت عقبات ما قدرتش اكمل نصف الدين فانتوا صعبين انكم تجوزوا يمكن تتجوزوا ولا لا بكرة في الجنة بقى غني لك فرحك إن شاء الله. أنا مو زنبي. عايز أحكي لك حتى شوف الآلام قد إيه اللي هي بحكاية الجواز بخصوص الزواج. إن أنا مرة كنت بحب واحدة كنت عايز أتجوزها كنت بتمنى إن أتزوج منها. يشاء الزمن الغادر القاسي إنه هذه السيدة تتزوج وأنا أروح أغني في فرحها. يطلبوني إن أنا أغني في فرحها. ورحت فعلا عشان انا كنت بحب هذه السيده ورحت غنيت لان كنت سعيد انها لقت الزوج اللي هي اتجوزته بس انا كنت بتمنى اني اتجوزها يوم من الايام فتصور ادعي ان اشوف انا كنت عايز اتجوزها وكنت بتمنى تكون زوجتي انا بروح عليها مع راجل ثاني وتتزوج انسان ثاني غيري انا وانا اللي بغني لها عشان اسعدها في هذا اليوم اللي هو كنت بتمنى يكون يوم ادي الالام اللي بحدي سؤال ولو بقوله خارج قوسين السبب في عدم زواجك منها كنت انت ولا هي لا الظروف الاجتماعيه المجتمع يعني ظروف عائليه أنت شخصيا كنت تتمنى أن تتزوجها؟ نعم نعم، بس في ظروف حالة دون يعني اسمح لي، رغم أنا طبعا كل إحنا كلنا ولاد الله يعني، ما فيش كبير وصغير، أنا في نظري كلنا ربنا خلقنا كلنا زي بعض يعني، ما فيش كبير وصغير أنا في نظري، لأن أنا إنسان طبعا كل واحد يقول لك أنا ابن فلان وأنا ابن عيلة فلان، أنا هذا يعني كل واحد زي ما ربنا خلقه، أنا لا أهتم كثيرا بهذه التقاليد، لأن أنا كونت نفسي بنفسي، أنا ما ترعرعتش وفي أبواب ذهب مفتوحة في وشي، أنا خلقت ربنا خلقني وكافحت في الدنيا وصلت إلى ما أنا عليه بمجهودي أنا الخاص وبدموعي وبعرقين يعني، ما فيش حد يصرف بالأشواف وما حد يصرف علي ولا عائلة ولا بتاع، فأنا إنسان عصامي كونت نفسي بنفسي ومشيت في هذه الحياة بمجهودي الفردي، فأنا العائلة طبعا أنا طبعا ابن عائلة وكل شيء وليا كياني وليا احترامي، لكن في ناس لحد النهاردة ما يزوجوش بناتهم الفنانين، يقول لك ده مغني مش عارفين، كان في الرجعية دي ما كانت موجودة زمان يعني، وما زالت بعض موجودة عند الناس إنهم لا يزوجوا بناتهم لفنانين على اعتبار الفنان ده شيء يعني مش كويس أو إنسان يعني، أنا مش شايف الحاجات دي عقيمة جدا، بس انتهت الحمد لله ذاتي بقى، أصبح الفنان له كيان، لأن يمكن الفنان زمان ما كانش له هذا الاحترام وهذه الهالة وهذه الشخصية اللي بيحترم نفسه بيها ويكون لنفسه مكانة في المجتمع، النهاردة بقى أصبح لنا الحمد لله كيان في المجتمع، وخاصة بعد الدولة ما أصبحت تدعم الفنان وتشجع كل شيء بقى مده. الفنان له يعني مطلق التكافؤ مع أي فرد، لأنه كان زمان الفنان شيء حقير، يقول لك فنان رقاصة يعني فردون مش كويسة، لا أبدا، في فنانات برضو ناس محافظات على أنفسهن يعني وجديرات بالاحترام، لكن راح الحبل اختلط الحبل بالنابل، اصبح الكويس راح في جريد ذنب مش كويس، فالناس بتنظر الفنان كانت نظره مش كويس، النهارده لا بقى الفنان محترم ومثقف ومتعلم وله كيان وله شخصيته وبقى محترف في المجتمع وبقى شيء غير زمان، زمان كان غير كده، انا تعرضت لهذا ان انا مهما كنت ابن فلان ولا ابن اطرش ولا مش عارف ايه، لكن يقول لك انت مغني، فهذا المغني ما كانش ممكن يتزوج من اسره كريمه ولا اسره عريقه، ليه؟ عشان بيشتغل زواج الفنان من الفنان. نعم والله لا يدوم، لا يدوم، واللي شفناه لحد النهاردة انه ما فيش زواج دام للنهاية، لانه الفنانين طالما هم في الحقل الفني بيشتغلوا يعني، اذا كان فنانة وامتنعت شيء واذا ما زالت بتزاول مهنتها شيء، فما بالك انت فنان لا تزاول مهنتها، بتزاول مهنتها، هي تخرج للعمل طول النهار، تروح للاستوديو من الساعة 6 الصبح وتشتغل، ولا مغنية تروح تغني في حفلات، ولا رقاصة تروح ترقص وتتعرى أمام الناس، وبعدين لها زوج ينتظرها في البيت، ولا هو كمان في استوديو تاني، ولا هو مسافر في حفلة، يعني مفترقين عن بعض، فين الأطفال، فين الأسرة، فين البيت السعيد، لا يمكن، لأنه الجو لا يتناسب مع أنك تنشئ بيت سعيد، لأنه مش قاعدين في هذا البيت هم، ودايما خارج البيت، فإذا تنشئ بيت سعيد عشان كده بيحصل دايما فراق، بيحصل جواز لانه اثنين بيعجبوا بعض بيحبوا بعض حب خاطف زي السينما، فبيحصل انهم مش قادرين يوصلوا لبعض الا عن طريق الزواج، فبيتزوجوا، بعد ما بيتجوزوا بيحسوا انهم ما ارتكبوا شيء مش مظبوط، بيفترق بعد فتره، واغلب اللي اتجوزوا يعني اظن 99%، ما انا مش شايف اثنين فضلوا مع بعض للنهايه ابدا الا افترقوا بعد فترات بسيطه كمان يعني مش كثير. طيب استاذ فريد، نحن حكينا في هالموضوع يمكن اثرنا لك كوانين نفسها واثرنا لك ذكرياتك، فانا اسف يعني الواحد معرض ان انا سؤال ما طرحته الا لقناعتي انه الاخوه المشاهدين حتما يريد يطرح السؤال، وانا احب اريح المشاهدين وارد على كل حاجه تريحهم ويحبوا يعرفوها عني، يعني انا قلت لك في الاول ان انا كتاب مفتوح وانسان مش غامض وماليش حياه الحمد لله غامضة، كلها معروفة للناس، وكل حياتي كانت صفحة بيضاء، وعمري في حياتي ما لا أأذي حد، وأتمنى الخير لكل الناس، وأنا إنسان في حالي وبعمل لحياتي الفنية والجمهوري، وهذا كل شيء في حالي. دير ربيع من تاني والبدر هلت